والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بالنسبه للدرس يعني يكون الدرس مستمر، يعني نسينا ننبه الصبح صباح، لكنه على العاده مستمر حتى يجتمع به يعني مواقع، ها يعني لا يلزم ننبه كل ها في كل درس. انا خشيت انكم ما تنتبهون، خلت ابو بكر اذكركم باب التذكير. ها ايه سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة: باب في من يحدث في الصلاة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة. طيب، الحديث أخرجه الترمذي والنسائي بنحو أتم منه، وهذا الحديث صححه أحمد وحسنه الترمذي. أما حديث عائشة فلم يقول أحد بصحته، والحديث دليل على أن الفساء ناقض للوضوء وأنه يبطل الصلاة ويلزمه إعادة الصلاة منه للبناء عليها، وهو قول الشافعي. أما حديث عائشة فلينصرف فليتوضأ ثم يبني على صلاته، هذا الحديث لم يقل بأحد بصحته، قد عمل به مالك وأبو حنيفة، وهو قول الشافعي على أنه إذا أحدث فإنه ينصرف ويتوضأ ثم يبني على صلاته، إذا كبر من صلاته ركعة أو ركعتين يبني على صلاته. في الحديث حديث عائشة يقول: ولينصرف وليتوضأ ثم يبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، خرجه ابن ماجه، هذا ضعيف، ضعفه أحمد وغيره. والصواب أنه إذا أحدث فإنه يبطل ما صلاه أولا ركعة وركعتين، توضأ ثم يستأنف الصلاة من جديد. أما حديث عائشة هنا قال: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ ثم يبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، هذا أخرجه ماجه وهو ضعيف، ضعفه أحمد وغيره، ولم يقل أحد بصحته، وقد عمل به مالك وأبو حنيفة، هو قول الشافعي على أنه إذا أحدث ينصرف ثم يتوضأ ويرجع وهو لا يتكلم ويبني على صلاته، هذا قول لأبي حنيفة ومالك وقول الشافعي، لكنه حديث ضعيف. وش قال على التخريج عنده؟ قال: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، مسلم بن سلام لم يروي عنه غير عاصم الأحول فهو مجهول. مسلم ابن سلام لم يروي عنه غير عاصم الأحول فهو مجهول. ويشهد له حديث أبي هريرة السالف. سبق حديث أبي هريرة في باب إذا شك في الحدث، حديث أبي هريرة: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبوره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب، أحسن الله إليكم. حديث ابن ماجة ليس فيه ذكر الريح. حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجة لفظه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. نعم. أنا عندي نقوله ولينصرف وليتوضأ، ما في أوله يعني فلينصرف يعني بعد الحدث، ما ولا بين الحدث. بين الحدث عندك القلس والمذي. عند ابن ماجه من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي. المهم إذا أحدث هذا حدث، قيء أو رعاف أو مذي، في هذه الحالة يبني على صلاته، هذا ضعيف. طيب شوف كلام الشارع من أجل أهمية الحديث، كلام الشارع قوله أحسن الله عليكم. إذن هذا الحديث يعني ضعيف، ولكنه حسن بيش بشواهده. الألباني ضعفه هذا الحديث، وكذلك في فضل الرحيم الودود قال حديث ضعيف. طيب قوله باب في من يحدث في الصلاة. أحسن الله عليكم. باب في من يحدث في الصلاة ماذا يفعل؟ وثبت بالحديث أنه ينصرف من صلاته ويتوضأ، فعلم أن الحدث من نواقض الوضوء. قوله حطان بكسر الحاء وتشديد. قوله إذا فسى فعل ماض. قوله إذا فسى فعل ماض من فسى فسوا من باب قتل، والاسم الفساء بالضم والهمزة والمد، وهو ريح يخرج بغير صوت يسمع. قاله في المصباح. وقال الطيبي أي أحدث بخروج ريح من مسلكه المعتاد. قوله فلينصرف أي من صلاته، فليتوضأ وليعد الصلاة، فيه دليل على أن الفساء ناقض للوضوء، وأنه تبطل به الصلاة، ويلزم إعادة الصلاة منه لا البناء عليها، وهو قول للشافعي. ويعارض حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. وجه التضعيف أن رفعه غلط، والصواب أنه مرسل. قال أحمد والبيهقي المرسل الصواب، فمن يحتج بالمرسل ذهب إلى حديث عائشة رضي الله عنها ويقول إن المحدث يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء ويبني عليها ولا تفسد صلاته بشرط ألا يفعل مفسدا. وش أعظم الحدث المفسد؟ حدث مفسد وخرج بحدث ولا يفعل مفسدا، هو فعل مفسد، ما خرج إلا لأنه فعل مفسد. نعم. وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة وقول للشافعي. قلت حديث علي بن طلق له ترجيح على حديث عائشة من جهة الإسناد، لأن حديث علي صححه أحمد وحسنه الترمذي، وحديث عائشة لم يقل أحد بصحته. عندي حاشية أحسن عليكم على قوله صححه أحمد، قال لم أجد هذا النقل عند غيره، فإذا صح فالحديث صحيح. نعم. قاله شيخنا في التخريج المطول ضعيف سنن أبي داود. لمن؟ هذا شيخ مشهور. تعليق لي. نعم. مشهور يقول إيش قلته؟ على قوله صححه أحمد، قال لم أجد هذا النقل عند غيره. يعني تصحيح حديث علي. نعم. نعم. فإذا صح فالحديث صحيح، قاله شيخنا في التخريج المطول ضعيف سنن أبي داود. قال أبو عبيدة قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي بن حاتم، وقال الترمذي حديث علي بن طلق حديث حسن. نعم. قال الترمذي أحسن الله عليكم. وقال الترمذي حديث علي بن طلق حديث حسن، وسمعت محمدا يعني البخاري يقول لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث الواحد من حديث طلق بن علي السحيمي، وكأنه رأى هذا رجلا آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. قلت ويظهر من كلام الترمذي هذا أن علي بن طلق وطلق بن علي رجلان، والعجب من صاحب سبل السلام كيف قال مال أحمد والبخاري إلى أن علي بن طلق وطلق بن علي اسم لذات واحدة، والله تعالى أعلم. طيب أحسن الله إليك. إذا أحس يعني بريح أحسن الله إليك ما ينصرف إلا إذا يعني وجد ريحا. نعم. الإحساس ما يكفي الإحساس إلا إذا تيقن. إذا تيقن المهم اليقين. اليقين شم الريح أو سمع الصوت أو التحقق من خروج شيء من ذكره حق. إذا تحقق المهم إنه يتحقق، ما يكون شك. إذا تحقق ولا ما يحتاج ينتظر، ما لم تحقق خلاص. أحسن الله. لكن إذا لم يتحقق لابد ينتظر حتى يسمع صوت أو يجد أو يتيقن من خروج شيء من ذكره. نعم. يعني تطريش قليل يملأ الفم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هنا في التعليق قوله صححه أحمد، صوابه صححه ابن حبان كما في أصل هذا الشرح غاية المقصود. صححه أحمد يعني الصواب. قال صوابه صححه ابن حبان كما في أصل هذا الشرح غاية المقصود. يعني حديث طلق. نعم. طيب بعده باب في المذي. باب في المذي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء عن الركين بن الربيع عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، وإذا فضخت الماء فاغتسل. قال إسناده صحيح، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب عندي الحديث أخرجه النسائي وأخرجه الشيخان من حديث محمد بن علي وهو ابن الحنفية عن أبيه بنحو مختصر. والحديث على أن خروج المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. الحديث على أن خروج المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. علي رضي الله عنه جعل يغتسل حتى شقق ظهره، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه إنما يجب فيه الوضوء. ولهذا قال رسول الله لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. فضخت الماء يعني أي المني، إذا صببته بشدة وهو الدفق، ففيه دليل على وجوب غسل الذكر. دليل قول فاغسل ذكرك فيه دليل على وجوب غسل الذكر كله من المذي، بخلاف البول فإنه يغسل رأس الذكر فقط. البول يغسل رأس الذكر، ما يغسل الذكر كامل، المخرج فقط. وأما المذي فإنه يخرج الذكر كله، وكذا غسل الأنثيين من المذي وهما الخصيتان لحديث يغسل ذكرك وأنثيك، وكان الحكم والله أعلم حتى يتقلص الخارج. فالبول يغسل رأس الذكر، وأما المذي يخرج الذكر، يغسل الذكر كامل ويغسل الخصيتين. ولعل الحكمة في ذلك أنه من الغسل يتقلص به الخارج. وقوله مذاء صيغة مبالغة من المذي، كثير المذي. قالوا ماذا يمذي مثل مضى يمضي ثلاثيا، وقالوا أمدى يمضي رباعيا، وقالوا كنت أغتسل يعني من المذي في الشتاء، كما بعض الروايات شقق ظهري حصل له شقوق بشدة ألم البرد. وفيه أن المذي يوجب الغسل، قالوا فإذا بضخت الماء، فيه أن المذي أو المني يوجب الغسل. وفي هذه الروايات أن عليا سأل عن ذلك بنفسه، وفي رواية مالك والبخاري ومسلم عن علي أنه قال أمرت المقداد بن الأسود فسأله، وفي رواية النسائي أن عليا قال أمرت عمار بن ياسر. وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليا أمر عمارا أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه. قال حافظ وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايرا لقوله إنه أستحي عن السؤال بنفسه، أو إنه استحى من السؤال بنفسه، فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة تطلق أنه سأل لكون الآمر بذلك. وبهذا جزم الإسماعيلي قوله لا تفعل يعني لا تغتسل عند خروج المذي. قال قوله فاغسل ذكرك، قال نووي والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر. حكي عن مالك وأحمد في رواية عنهما أنه إجاب غسل جميع الذكر، في دين على استنجاب الحجر إنما يجوز الاقتصار عليه، أو إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهي البول والغائط والنادر كالدم والمذي، والنادر كالدم والمذي فلا بد فيه من الماء. فقول فضخت الماء، الفضخ يعني إذا أصبت صبت المنية بشدة وجامعت فاغتسل. والحديث فيه دليل ظاهر على أن خروج المذي لا يجب الغسل وإنما يجب به الوضوء، وهو مذهب الشافعي وأحمد ونعمان بن ثابت والجماهير. قال المنذري وأخرجه النسائي وأخرجه البخاري ومسلم من حديث محمد بن علي ومن الحنفية عن أبيه بن أحمد مختصرة، وأخرجه الترمذي وابن واجه من حديث عبد الرحمن بن أبي العيلة عن علي، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم بعده. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن علي بن طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه، فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. فلينضح فرجه يعني فليغسل، أي فليغسل هنا، وليس المراد به الرش. الحديث أخرجه النسائي وابن واجه. وش قال عليه التخليل؟ قال حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد بن الأسود ولا من علي، والصحيح أنه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن عليا أرسل المقداد. يعني هو أصل الحديث صحيح بس. نعم. قال وأخرجه مسلم والنسائي من طريق بكير بن الأشجع عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي أرسلنا المقداد فذكره. الحديث فيه غسل الفرج من المذي ثم الوضوء بلا غسل، في غسل الفرج من المذي من الوضوء بلا غسل، لكن الحديث منقطع، فإن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد بن الأسود، لكنه شاهد لما قبله. نعم. والمذي هو ما يخرج عند اشتداد الشهوة، ماء أصفر يخرج على رأس الذكر من عند اشتداد الشهوة. يقول فلينضح فرجه يعني فليغسل هنا، وليس المراد به الرش. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للمقداد رضي الله عنه وذكر نحو هذا، قال فسأله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره وأنثييه. قال أبو داود. قال أبو داود رواه الثوري وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث صحيح دون قوله وأنثييه فحسن إن سلم من الوهم أو الشذوذ، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن رواية عروة بن الزبير عن علي مرسلة فيما قاله أبو حاتم وأبو زرعة. دون قوله وأنثييه فحسن إن سلم من الوهم أو الشذوذ. طيب وأنثييه يعني ما ثبتت؟ كان توقف فيها. أصلا هي ثابت من رواية أبي عوانة الإسفرايني في صحيحة من حديث سليمان بن حسان عن ابن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكر ابن القيم. إذن غسل الأنثيين ثابت من رواية أبي عوانة الإسرائيلي في صحيح ذكر سليمان بن حسان عن ابن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه، هكذا ذكر ابن القيم. ورواية الأنثيين ثابتة من رواية عروة بن الزبير عن علي، وعروة معاصر لعلي. رواية الأنثيين ثابتة من رواية عروة بن الزبير عن علي، وعروة معاصر لعلي وهو ابن عشرين، كما لما ذهب علي إلى الكوفة وهو وإن لم يصرح بالسماع فهو على مذهب مسلم لما يكتفى بالمعاصر، فثبت في رواية الأنثي غسل الأنثي يعني لم يصرح بالسماع، لكنه معاصر ممكن سماع. طيب بعد حديث أحسن الله. قال أحسن عليكم في التخريج ذكر الطريق أبي عوانة الذي أشاره إليه ابن القيم وذكر أيضا قال لهذه الزيادة شاهد من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري وهو الآتي عند المصنف وانظر الكلام عليه هناك والأمر بغسل الأنثيين وإن كان محفوظا محمول على الندب عند جمهور الفقهاء وقال الأوزاعي بوجوبه وهو رواية عن أحمد قال من بوجوبه الأوزاعي بوجوبه وهو رواية عن أحمد كما في المغني طيب. قال حدثنا القعنبي وقال حدثنا أبي عن هشام بن عروة لا عن لا أبيه لا عن لا القعنبي عند حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي طيب ما ذكر اسمه واسم أبيه ما ذكر عندي في هذا النسخة قال حدثنا القعنبي وقال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن حديث حدثه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت للمقداد رضي الله عنه فذكر معناه طيب قال عن حديث حدثه هذا في انقطاع قال حديث صحيح وهذا أسناد منقطع كسابقه يقول حديث حدثه طيب قال أبو داود قال أبو داود ورواه المفضل بن فضالة والثوري وابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي رضي الله عنه ورواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنثييه كلام مقيم تحت قال الشيخ شمس الدين مقيم أحسن الله عليكم قد رواه أبو عوانة قال ابن القيم رحمه الله وقد رواه أبو عوانة الإسفرايني في صحيحه من حديث سليمان بن حيان عن ابن حسان حيان ولا حسان قال في الأصل حسان والتصويب من صحيح ابن أبي عوانة عن ابن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه وفيه يغسل أنثيه وذكره وهذا متصل طيب. يقول يغسل ذكر أنثيه في الشارع يقول الخطابي أمر بغسل أنثيين بزيادة التطهير لأن المذي ربما انتشر في أصاب الأنثيين ويقال أن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي فلذلك أمره بغسلها قال المذي وأخذهم لسيه ولم يكن أنثيه قال أبو حاتم الرازي عروة بن الزبير على أي مرسل وهو الثوري جماعة عن هشام يعلم أن المؤلف رحمه الله ذكر هنا ثلاث تعاليق الأول هذا والثاني ما ذكره بقوله ورواه المفضل المفضلة الثالث ما ذكره بقوله ورواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة لأغراض ثلاثة أحدهم بيان اختلاف السائل للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو علي أو المقداد الطريق الأول والثاني يدلان على أن السائل هو علي والتعليق الثالث يدل على أن السائل هو المقداد وثانيهما أن حديث زهير عن هشام بن عروة النبي عن علي يدل على غسل الذكر والأنثيين ورواية محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن النبي عن المقداد عن النبي ليس فيها ذكر الأنثيين فأراد المؤلف ذكر أن رواية غسل الأنثيين غير واردة من وجه صحيح لأن حديث زهير بن هشام عن العروة مرسل وأكثر الروايات في الصحيحين وغيرهما في هذا الباب خالية عن ذكر الأنثيين لكن رواية أبي عوانة عن علي بزيادة الأنثيين قال حافظ وإسناده لا مطعن فيه إذا أثبت الحافظ وابن القيم كذا ولا منافاة بين الروايتين اللي يمكن الجمع بغسلهما مع غسل الفرج وثالثا الإشعار بالاضطراب الذي وقع في رواية هشام بن عروة عن أبي فإن زهيرا يروي عن هشام بن عروة عن أبي أن علي بن أبي طالب قال للمقداد والثوري والمفضل المفضلة بن عيينة يروون عن هشام عن أبي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم يروي عن هشام عن أبيه عن حديث حدثه عن علي قال قلت للمقداد وابن إسحاق يروي عن هشام عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم بعده أحسن الله عليكم قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء إنما يجزئك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. طيب تخريجه. قال إسناده حسن محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه وباقي رجاله ثقات. طيب والحديث فيه دلالة أن المذي يوجب الوضوء، وفيه أن المذي إذا أصاب الثوب فإنه يكفي فيه النضح وهو الرش بدون غسل بدون فرك يعني مرس، لأن نجاسته مخففة كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام. بول الغلام الذي يأكل الطعام قال يكفي فيه الرح، قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وكذلك المذي نجاسته مخففة يكفي فيه الرش، فالمذي إذا أصاب الثوب فإنه يكفي فيه النضح. كبول الطعام الذي يأكل كبول الصبي الذي يأكل الطعام. طيب قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه، والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. قل فتنضح بها يعني ترش، ويكفي لأنها نجاسة مخففة شبيهة ببول الغلام الذي لم يأكل الطعام. حيث ترى بالضم بمعنى تظن، وبفتح تبصر وتشاهد، ترى أنه صاب، حيث ترى أنه صاب يعني تبصر وتشاهد، وبالضم حيث تظن بمعنى تظن. ذكر الشافعي هنا قال في الصفحة الثانية واعلم أن أهل العلم اختلفوا الذي يصيب الثوب. كلام الشافعي. السلام عليكم. الصفحة على اليسار. وعلم أن أهل العلم اختلفوا الذي يصيب الثوب، قال بعضهم لا يجزئ. وعلم أن أهل العلم اختلفوا في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم يجزئه النضح، وقال أحمد أرجو أن يجزئه النضح بالماء، قاله الترمذي. وقال الشوكاني في النيل اختلف أهل العلم في المذي إذا أصاب الثوب، فقال الشافعي وإسحاق وغيرهما لا يجزئه إلا الغسل أخذا برواية الغسل، وفيهما سلف على أن رواية الغسل إنما هي في الفرج لا في الثوب الذي هو محل النزاع، فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارض، فالاكتفاء به صحيح مجزئ وانتهى. قلت ما قاله الشوكاني هو الحق، ولا ريب في أن المذي نجس يغسل الذكر منه وينضح بالماء ما مسه من الثوب، وأن الرش مجزئ كالغسل. حديثنا بعده. أحسن الله عليكم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال ذاك المذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة. أخرجه الترمذي، أخرجه من طرف منه، وأخرجه ابن ماجه. عن حرام، عن حرام بن حكيم يعني بالحاء والراء المهملتين، في الأنصار حرام، ومن المهاجرون ففيهم حزام، من أنصار حرام، من حرام والمهاجرون حزام، المهاجر إذا كان من أنصار فهو حرام، وإذا كان المهاجر فهو حزام. عن عمه عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال ذاك المذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتتوضأ وضوءك للصلاة. والحديث لا بأس بسنده. وإذا جمع بين على رأس الذكر مع الأنثيين، قال فصل ذلك فرجك أنثيك، إيش قال تخرج عندك؟ خرجه الترمذي طرفا منه وأخرجه من وجهه. أحسن إليكم. قال إسناده صحيح، رواه عن معاوية بن صالح ابن وهب وابن مهدي، واختلف على ابن وهب في قوله وأنثيه، ولم يذكرها ابن مهدي. نعم، فالحديث لا بأس بسنده، وفي دليل بين على رأس الذكر مع الأنثيين. قولوا عن الماء يكون بعد الماء المرض بخروج المذي عقيب البول متصلا. ذلك الماء الخارج من الفرج في كل فحيم في دليل بين على رأس الذكر مع الأنثيين. قال المنذري وأخرج الترمذي طرفا منه في الجامع وطرفا في الشمائل وأخرجه من وجهه مختصرا في موضعين. شوف كلام ابن القيم تحت. قال ابن القيم أحسن الله عليكم. قال ابن القيم رحمه الله، قال أبو محمد بن حزم: نظرنا في حديث حرام بن حكيم عن عمه فوجدناه لا يصح، يعني حديث عبد الله بن سعد، حكيم ضعيف، وهو الذي روى غسل الأنثيين من المذي تم كلامه. وهذا الحديث قد رواه أبو داود عن إبراهيم بن موسى عن عبد الله بن وهب، وهما من المتفق على حديثهما، عن معاوية بن صالح وهو ممن روى له مسلم، عن العلاء بن الحارث روى له مسلم أيضا، وحرام بن حكيم وثقه غير واحد، وعمه هو عبد الله بن سعد الأنصاري صاحب الحديث صحابي. وقوله وهو الذي روى حديث غسل الأنثيين من المذي، فالحديث حديث واحد فرقه بعض الرواة وجمعه غيره. وقد روى الأمر بغسل الأنثيين من المذي أبو عوانة في صحيحه من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي الحديث، وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل أنثييه وذكره ويتوضأ. وأما حديث معاذ فأعله ابن حزم ببقية ابن الوليد وبسعيد الأغطش، قال وهو مجهول، وقد ضعفه أبو داود كما تقدم. ورواه الطبراني من طريق إسماعيل بن عياش قال: حدثني سعيد بن عبد الله الخزاعي عن عبد الرحمن بن عائد الأزدي عن معاذ وهو منقطع. قال نعم، قال وكذا وقع للشارح، قال وكذا وقع للقاضي الشوكاني، هنا تخليط في كلامه، فإنه قال قوله عن الماء يكون بعد الماء المراد به خروج المذي عقيب البول متصلا به. أحسن الله إليك، خروج مع البول أليس هذا الودي؟ لا لا يخص بعد المباشرة. وش يقول هنا؟ اللي هو عن الماء يكون عن الماء يكون بعد الماء. نعم صحيح ولدي. أما المذي يخرج عند اشتداد الشهوة. ما معروف إنه عند اشتداد الشهوة. الودي يأخذ حكم المذي أحسن الله إليك. نعم. غسل أنثيين. لا يغسل ذكر، غسل ذكر خاصة بالمذي. طيب الحديث الذي بعده. أحسن الله عليكم. الحديث طيب، حديث بعده. قال حدثنا هارون بن محمد ابن محمد ابن بكار قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال هارون قال حدثنا هارون بن محمد ابن بكار. طيب الحديث السابق قلنا وين فيها الكلام؟ قال بعد الماء يكون بعد الماء، تكلم عليه عن الماء يكون بعد الماء. فقال ذلك المليء وكل فهل يمضي تغسل ذكر من ذلك فرجك وأنثيك. هذه لبس بسالف وهو عن الماء، تفسيره ايش؟ عن الماء يكون بعد الماء. ما تكلم عليه شاء. أحسن إليك شيخنا. أحسن إليك. الرسول صلى الله عليه وسلم هو من فسر الماء بعد الماء بالمدينة. قل في نص الحديث. إيه. أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من فسر الماء بعد الماء بالمدينة. قال سألت الرسول عما يجب الغسل وعلى الماء يكون بعد الماء. قال ذلك المذي كل واحد يمضي. والحديث لا بأس بسنده. ايش قال الحديث؟ ايش قال في سنده؟ قال اسناده صحيح. صحيح. الرسول قال لما سئل عن المذي يكون ايش؟ عن الماء يكون بعد الماء، قال ذلك المذي. فسره نعم. لعل يشرب الماء بعد الماء يعني انه مسترسل. انه ما يكون مسترسلا بخلاف المني الذي يكون دفقا مره واحده. ما في استرسال. يعني المذي ما عرفنا المذي يعني قليل شيء وقليل كل على رأس الذكر. الشارح أحسن الله إليك قال أنه وقع للشوكاني تخليط أنه فسر الماء بعد الماء وهو خروج المذي، مع أن كلام الشوكاني موافق للحديث. قال فين قال كذا وقع للشوكاني هنا تخليط في كلام، فإنه قال قوله عن الماء يكون الماء المراد بخروج المذي عقيب البول متصل به. صحيح الرسول فسره لكن هو قيده بالبول. قال ذلك المذي، قال ما يكون بعد ما قال ذلك المذي. شو كان يقول بعد البول؟ نعم. طيب الحديث بعد. طيب حدثنا هارون قال حدثنا هارون بن محمد بن بكار قال حدثنا مروان يعني بن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لك ما فوق الإزار، وذكر مؤاكلة الحائض أيضا وساق الحديث. طيب تخريجه. قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن، هارون بن محمد بن بكار صدوق وباقي رجاله ثقات. طيب والحديث يدل على جواز استمتاع الزوج من امرأته الحائض بما فوق السرة، بقوله قال لك ما فوق الإزار. ودل حديث أنس عند مسلم في صحيح مسلم بجواز الاستمتاع بما دون الفرج في قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي الجماع، فدل على أن قوله في هذا الحديث لك ما فوق الإزار محمول على الاستحباب، جمع بينهما. في صحيح مسلم قال إيش؟ اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فأجاز يعني ما تحت الإزار دون الفرج، وهذا الحديث قال لك ما فوق الإزار، فيجمع بينهما بأن قوله لك ما فوق الإزار محمول على الاستحباب، وحديث أنس فيه جواز الاستمتاع بما تحت الإزار إلا الجماعة. الشارح تكلم قال في حق الاستمتاع ما هو قول ما فوق السرة، هي لأن موضع الإزار وهو السرة، في دليل على جواز الاستمتاع بما فوق السرة من الحائض وعدم جواز ما تحت السرة. لكن حديث أكرم عن بعض يزوج النبي كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجه شيئا أخرجه المؤلف في باب الرجل يصيب منها دون الجماع، ويدل على جواز الاستمتاع من غير تقسيم محل من محل من سائر البدن غير الفرج، لكن مع وضع شيء على الفرج يكون حائلا بينه وبين ما يتصل به من الرجل، ويجيء بيان هذا في الباب المذكور مبسوطا إن شاء الله. فذكر عبد الله بن سعد الراوي في هذا الحديث مؤاكلة الحائض، أي سؤاله من النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض وجوازه بقوله فواكلها. نعم، الحائض يعني تصنع كل شيء، يعني تخبز وتعجل، والدجاجة بخصية الدم، لكن ما يديها وكونها تغسل وكونها تطبخ لا شيء في ذلك، تؤكل وكل معها يشرب معها، إنما جلسها في خصية الدم. نعم. قال حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني قال حدثنا بقية عن سعيد عن سعد الأغطش وهو ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي قال هشام وهو ابن قرط أمير حمص عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال فقال ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل. قال أبو داود وليس بالقوي قال أبو داود وليس بالقوي هنا ليس هو يعني الحديث بقوي، يعني كان مؤلف ضعفه. الحديث فيه عن عنث بقية بن وليد وهو مدلس وفيه ضعف، وسعد الأغطس وفي مثله نكارة، قوله التعفو عن ذلك أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض. إذن الحديث فيه ضعف من جهة السند وفيه نكرة من جهة المتن، فيكون ضعيف. إيش قال عن شعيب؟ قال صحيح لغيره دون قوله والتعفف عن ذلك أفضل. هو الكلام فيه عادي، هو الإشكال فيه دون قوله، هو الإشكال فيه والتعفف عن أفضل، سبق الحديث بدونها ما يصلح هذا التخريج كذا دون قوله. هو كان نريد الجملة هذه هي التي زادت على الحديث السابق. قال وهذا إسناد ضعيف، بقية بن الوليد ضعيف ومدلس، وسعد بن عبد الله الأغطش لين الحديث. طيب إذا كان هو حتى بدونها ضعيف، وبقية عن غير بقية بن الوليد ما تكلم. قال بقية بن الوليد ضعيف ومدلس. نعم فيه وقد عن شو، وفيه أيضا سعد الأغطش وغيره هيش. وسعد بن عبد الله الأغطش لين الحديث، وقبله بقية بن وليد ضعيف ومدلس بس اثنان. نعم أحسن. طيب والنكارة في المتن من جهة قوله والتعفو عن ذلك أفضل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر. أبو زرع الرازي قال عن عبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من معاذ، لم يدرك معاذ. من عبد الرحمن عائد الأزدي قال هشام من هذا في تقريب التهذيب قال من حجر قال أبو زرع لم يدرك معاذ. يكون علة ثالثة منقطع، علة ثالثة تدليس بقية بن الوليد وقد عنعن، ضعف سعد الأغطش، وانقطاع بين عبد الرحمن عائد وبين معاذ، والعلة الرابعة نكارة في البتن مخالفين المسلم كان إيش كان يباشر، فكيف يكون التعفف فعل وهو يفعل خلاف الأفضل؟ ما يمكن لبيان الجواز. يفعل ذلك لبيان الجواز، يفعل لأنه جائز غير مكروه، يعني غير مكروه، ويدل على قوله لأنس يصنع كل شيء إلا النكاح. أنا كتبت عليه هنا الآن الحاشية لك ما فوق الزر، الحديث ضعيف فيه أربع علل، إحداها عن عنة بقية بن الوليد وهو مدلس، الثانية ضعف سعد الأغطش، الثالثة الانقطاع، فإن عبد الرحمن بن عاد لم يسمع المعاد، والرابعة النكارة في المتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استمتع بحق الإساء. صار أربعة إلى كتاب مكتوبة عندي في الحاشية. كان في أربع حلل، أربع حلل، نعم. ذكر هذا أيضا في فضل الرحيم الودود، حسن عليكم، قال: قلت له ثلاث علل، الأولى أن بقية كثير الرواية عن الضعفاء والمجاهيل وأكثرها مناكير وهذا منها، الثانية سعد أو سعيد بن عبد الله الأغطش، قال ابن حزم مجهول لا يعرف، وقال عبد الحق ضعيف، فذكره ابن حبان في الثقات وهو معروف بتساهله في توثيق المجاهيل، الثالثة الإرسال أعني الانقطاع، فإن عبد الرحمن بن عائذ لم يدرك معاذ بن جبل. ثم قال: وحاصل ما تقدم أن الحديث ضعيف الإسناد لضعف وجهالة الأغطش وللانقطاع، ثم هو منكر المتن. هذه الرابعة، ثم هو منكر المتن، نعم، ثم هو منكر المتن، إيش كمل؟ ثم هو منكر المتن، فإنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، والتي نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه وهن حيض إذا كن متزرات، وستأتي هذه الأحاديث. هذا منها، هذا للشيخ ياسر العيد. صحيح. قال: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل خلاف الأولى على الدوام والاستمرار. نعم، نقصد في أربع علل. طيب، شوف في حاشية القيم وبقية الحديث السابق، قال: نعم، قرأناه السابق، قوله وفيه وأما حديث معاذ فعله ابن حزم ببقية ابن الوليد وبسعيد الأغطش، قال وهو مجهول، وقد ضعفه أبو داود كما تقدم، ورواه الطبراني من طريق إسماعيل بن عياش، حدثنا سعيد بن عبد الله الخزاعي عن عبد الرحمن بن عاد زي عمانة. طيب، مقصود الحديث ضعيف، نعم. أحسن الله عليكم. نعم. باب في الإكسال. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. قال أبو داود: يعني الماء من الماء. يعني الماء من الماء، الماء الأول ماء الغسل، والماء الثاني ماء المني. الغسل يعني الغسل بالماء يكون إيش؟ من الماء، من ماء المني. طيب، والإكسال معناه الضعف من الفتور، وهو أن يجامع ولا ينزل، يسمى إكسال. الإكسال هو الضعف والفتور بأن يجامع ولم ينزل، كذلك في أول الإسلام لا يجب عليه الغسل إذا جامع ولم ينزل، ثم نسخ بعد ذلك، فأوجب الله على لسان الرسول الغسل من التقاء الختانين، إذا التقى الختانان وهو غيب الحشفة في الفرج وجب الغسل سواء أمدى أو لم ينذي، كان في الإسلام في أول الإسلام إذا لم ينذي فلا يجب عليه الغسل، ثم نسخ كما في حديث أبي إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك يعني عدم الاغتسال من الجماع بغير الإنزال، بغير الإنزال، إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. المقصود أن هذا لابد معرفة الناس في الغسل مهم، قال ما يفتي، ليس الإنسان يفتي وهو لا يعرف الناسخ من المنسوخ. وقوله هنا عن ابن شهاب قال حدثني بعض من أرضى، هذا فيه إبهام، يعني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره، هذا انقطاع. ما ذكر عندك شعيب؟ أحسن الله عليكم. قال: حديث صحيح شيخ ابن شهاب، وإن كان مبهما رجح ابن خزيمة وابن حبان أنه أبو حازم سلمة بن دينار وهو ثقة، ثم إن الزهري قد رواه عن سهل بن سعد مباشرة، وصرح بسماعه منه في عدة روايات ذكرها الحافظ. ثم إن الزهري قد رواه عن سهل بن سعد مباشرة وصرح بسماعه منه في عدة روايات ذكرها الحافظ في التلخيص الحبير، فيكون الزهري قد سمعه من أبي حازم عن سهل بن سعد ثم سمعه من سهل مباشرة. قال إذا أصلاً قل حدثني بعض المفهم، وقال وإن كان يرضاه فلا بد من تسميته لأنه قد لا يرضاه غيره لعلة ما قادحة فيه لا يعدها الراوي عنه علة قادحة، يقول حدثني بعض المرضاه لازم تسميه، أنت لا تعده علة غير قد يعده علة. طيب شوف كلام الشارع، قال الجوهري أكثر الرجل في الجماع إذا خالط أهله والمنزل، في النهاية أكثر إذا جمع ثم أدركه الفطور فلم ينزل. قال حدثني بعض من أرضه قال السوطي قال ابن خزيمة يشبه أن يكون هو أبا حازم سلمة بن دينار الأعرج، دينار الأعرج، إنما جعل ذلك عند الاغتسال عدم الاغتسال من الدخول بغير الإنزال لقلة الثياب. والذي في كشف الغمة الثبات الثياب بالباء ثياب، لقلة الثياب، لكن لما ظهر المعنى على ما في عامة نسخ ولم يفهم تعليل الرخصة بقلة الثوب، اللهم إلا أن يقال إنهم كانوا في بدل السلام محتاجين لم يكن عندهم كثير من الثياب، لا هو أجل ذلك لقلة الثياب. قال جابر رضي الله عنه وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري، فلو كان الدخول بلا إنزال موجبا للاغتسال في ذلك الزمان لتحرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وقعوا في المشقة العظيمة، لأن من له ثوب واحد لو اغتسل كل مرة من الدخول منزلا وغير منزل لتحمل المشقة الكثيرة. وعلى القصة التي في كشف الأمة معناه ظاهر، فإن الناس كانوا في أول الإسلام ضعيفي الإيمان قليل الاستقامة والثبات في أمور الدين، يعني في رواية قليل الثبات بدل قليل الثياب، فإن الناس كانوا قليل إيش الثبات. تفسيره على هذا الناس كانوا في أول الإسلام ضعيف الإيمان قليل الاستقامة والثبات في أمور الدين ولم يعرفوا كثيرا من أحكام الشرع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفهم بذلك والله أعلم، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك الغسل وهو عدم الترخيص، إنما أعجل لك الماء من الماء، الماء الأول ما إيش ماء الغسل والثاني ماء المني، ومعنى أن إجابة الغسل إنما توقف على الإنزال. وأرد تلميذ ابن ماجه عن ابن عباس أنه حمل حديث الماء من الماء على صورة مخصوصة وهي ما يقع في المنام مرة الجماعة، لا الصواب أنه عام حتى في اليقظة. نعم بعده أحسن الله إليكم. ذكر هنا قول كلام الترمذي قال فهذا وروى الترمذي من طريق شريك وهو سيء الحفظ عن أبي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما الماء من الماء في الاحتلام، فهذا من ابن عباس حمل لحديث الماء من الماء على صورة مخصوصة وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع، لكن حديث أبين الآتي بعد هذا صريح في النسخ. نعم، وقول الماء من الماء باقي لا زال في المنام في النوم لا يغتسل إلا إيش إلا إذا رأى الماء، لكن لا روى أنه جامع ولم يخرج منه شيء ما يجب على الغسل في النوم، إنما هذا في اللغة يعني الماء من الماء هذا باقي خاصة يعني باقي على حالها في المنام لا يجب الغسل إلا إذا خرج المني، فلو رأى أنه جامع بدون غسل لم يجب عليه. طيب بعده هذا بعده. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. نعم. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قوله كانت رخصة رخصها حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون وهم جماعة من الصحابة منهم علي وعثمان والزبير وطلحة وأبو أيوب كانوا يفتون بذلك كما أخرج الشيخان في صحيح الماء أن الماء لا يكون إيش إلا من الماء كانت رخصة في أول الإسلام رخصة الرسول ثم أمر بالاغتسال بعد يعني بمجرد العلاج ومس الختان وبقيت الرخصة الماء في الماء من الماء ومن الماء في الاحتلام فإنه لا يغتسل حتى أخرج منه الماء فإن احتلم ولم يخرج منه شيء فلا غسل عليه بخلاف المجامع فإنه يغتسل إذا أولج ومس الختان الختان وغيبوبة الحشفة. عندك الحديث قال الحديث الشرح صلى الله عليه وسلم تخريج الحديث قال أحسن الله إليكم إسناده صحيح. طيب أقرأ حديث بعده إذا نتابعنا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. طيب وهذا سيخرجه الشيخان بدون وألزق الختان الختان أي ختان الرجل بختان المرأة والمراد تلاقي موضع القطع من الذكر مع موضعه من فرج الأنثى وذلك لا يكون إلا إذا غاب الذكر في الفرج وليس المراد حقيقة المس والإلصاق بغير غيبوبة قد أجمع العلماء على أن أنه لو وضع ذكره على ختانه ولم يلجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها إنما يجب إيش بالعلاج وتغيب الحشفة في الفرج إذا غيب الحشفة في الفرج وجب الغسل أما مجرد الإلزاق فلا والحديث صحيح أخرجه الشيخان وغيرهما عندك وأخرجه الشيخان ومن معه وابن ماجه والنسائي في الكبرى وفي مسند أحمد وصحيح ابن حبان. نعم يكفي الشيخان الفراهيدي هذا تكلم عليه يقول إنه منسوب إلى فراهيد من أولي فهم بن غنم بن دوس بطن من الأسد وقال إذا قعد أي جلس بين شعبها الأربع المراد الشعب الأربع هنا على ما قيل اليدان والرجلان وهو الأقرب إلى الحقيقة أو الرجلان والفخذان أو الشفران والرجلان أو الفخذان والإسكتان وهما ناحية الفرج الشفران طرف الناحيتين وألزق قال الجوهري لزق ألزق الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله قد اجمع العلماء على لو وضع ذكره على ختانها ولم يلج لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها. قال فقد يوجب الغسل يعني على الفاعل والمفعول، وان لم منزل فالموجب الغسل هو غيبوبه الحشفه. نعم. الحديث اللي بعده. احسن الله اليكم. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، وكان ابو سلمه يفعل ذلك. نعم. تخريج. قال اسناده صحيح واخرجه مسلم. نعم. وهذا الحديث منسوخ بحديث إذا جلس بن شعبة الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل، خرجه الشيخان، وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. وبقي هذا الحديث في الاحتلام في النوم، فلا يجب الغسل إلا إذا رأى المني. إذا حديث الماء من الماء منسوخ في حق في اليقظة، وباقي في حق النائم. النائم لا يجب عليه الغسل إذا احتلم إلا إذا رأى الماء، إذا خرج من المني. أما إذا احتلم ورأى أنه جامع ولم يخرج منه الماء، لم يجد بللا لا في فخذيه ولا في ثيابه، فلا يجب عليه الغسل. بخلاف اليقظة، فإذا جامع في اليقظة فإنه ولم يمني فإنه يجب عليه الغسل. فيكون الحديث منسوخ يعني إذا جلس بين شعب الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل، وبقي الحديث في الاحتلام في النوم، فلا يجب الغسل إلا إذا رأى المني. شو اقرأ كلام الشاعر، شوف واعلم أن قليلا من الصحابة والتابعين ذهبوا، يعني بعض العلماء بعض الصحابة ما بلغوا الناس. الصفحة الثانية. وقد أجمع العلماء بعده. واعلم أن قليلا من الصحابة والتابعين ذهبوا إلى أن لا غسل إلا من الإنزال، وهو مذهب داود الظاهري، وذهب الجمهور إلى إيجاب الغسل بمجرد التقاء الختانين بعد غيبوبة الحشفة، وهو الصواب. واستدل الفريق الأول بأحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل، فقال عتبان أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. أخرجه مسلم. ومنها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال أرأيت إذا جامع الرجل بامرأته فلم يمن؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك. أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري. واحتج الفريق الثاني أيضا بأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. أخرجه الشيخان. زاد مسلم في رواية مطر وإن لم ينزل. وأخرجه المؤلف أيضا بزيادة وألزق الختان بالختان كما مر. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهم الغسل، وعائشة رضي الله عنها جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. أخرجه مسلم. وأجابوا عن الأحاديث التي استدل بها الفريق الأول بأنها منسوخة، وقالوا إن عدم الاغتسال بغير الإنزال كان في بدء الإسلام ثم نسخ، واحتجوا على النسخ برواية أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. قال الحافظ ولهذا الإسناد أيضا علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم، وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به وهو صريح في النسخ. انتهى. وبرواية أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط وجب الغسل. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذن لي، فقلت لها: يا أماه، أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: قالت الزوجات أمهات المؤمنين. نعم، يعني هي أم في الاحترام والتقدير والفضل. نعم. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. أخرجه مسلم. وها هنا روايات أخرى تدل على نسخ حديث الماء من الماء وما في معناه، مذكورة في غاية المقصود. قال في سبل السلام: حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح لو لم يثبت النسخ، لأنه منطوق في إيجاب الغسل، وذلك مفهوم، والمنطوق مقدم على العمل بالمفهوم، وإن كان المفهوم موافقا للبراءة الأصلية، والآية تعضد المنطوق في إيجاب الغسل، فإنه تعالى قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. قال الشافعي: إن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال. قال: فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل، ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع وإن لم يكن منه إنزال. انتهى. فتعاضد الكتاب والسنة على إيجاب الغسل من الإيلاج. انتهى كلام صاحب السبل. قلت: ومما يؤيد النسخ أن بعض من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة أفتى بوجوب الغسل ورجع عن الأول. أخرج مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قلت: وثبت الرجوع عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم أيضا، فالحق ما ذهب إليه الجمهور. طيب، لأنه يجب الغسل وإن لم ينزل، وأن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخنا. نعم، بعد. أحسن الله إليكم. باب في الجنب يعود. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في غسل واحد. طاف ذات يوم ما عندي طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد. قال أبو داود: قال أبو داود: هكذا رواه هشام بن زيد عن أنس، ومعمر عن قتادة عن أنس، وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري، كلهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث خرجه الشيخان، والحديث على أن الغسل لا يجب بين الجماعين، سواء لتلك المجامعة أو لغيرها، وإنما يجب إيش؟ وإنما نعم، ولم يذكر الوضوء هنا، لكن الوضوء طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد خرجه الشيخان، فدل على أن الغسل لا يجب بين الجماعين، سواء كانت تلك المجامعة أو لغيرها من زوجات. يعني في الجنوب يعود في الجماع ثانيا بعد الجماع الأول وهو المجرى. نعم، في التوفيق قلتم أحسن الله إليكم، لكن هل يتوضأ بعد كل جماع أو لا يتوضأ؟ الجواب: الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بعد كل جماع لما سبق قريبا. سبق بما سبق لما سبق قريبا عندك سبق. نعم، أنا ما ذكر الوضوء. ها، نعم، في كلامكم في التوفيق. نعم، في مسلم وذهب قريبا، لكن عندنا ما يأتي بالحديث الآتي، حديث دليل على أن الغسل لا يجب بين الجماعين سواء كان أو لغيرها. استدل بالحديث على أن الغسل بين الزوجين لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فوط المرأة في نوبة ضرتها ممنوع منه عنه، وهو قول طائفة من العلم، وبه جزم الصخري من الشافعية، ومشهور عندهم عند الأكثرين الوجوب. قال أحمد يحتاج من قال به إلى الجواب عن هذا الحديث، فإن كان ذلك برضا صاحبة النوبة كما استدنهن أن يمرض في بيت عائشة، ويحتمل أن يكون ذلك كان يحصل عند استبقاء عند استيفاء القسمة ثم يستأنف القسمة، وقيل كان ذلك عند إقباله من سفر، لأنه كان إذا سافر أقرى بينهن فيسافر من يخرج سهمها، فإذا انصرف استأنف، ويحتمل أن يكون كان يقع قبل وجوب القسمة ثم ترك بعدها، والله أعلم. حديث على ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من القوة على الجماع والحكمة في كثرة أزواجه أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها فيقولنها، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها عن ذلك الكثير الطيب، ومن ثم فضل بعضهم بعضها على الباقيات. نعم وذكرنا ما يتلى في نعم بعده باب الوضوء لمن أراد أن يعود. بعد ولا باقي؟ باقيها ثلاث دقائق. نقرأ حديث. أحسن الله عليكم. باب الوضوء لمن أراد أن يعود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال أبو داود حديث أنس أصح من هذا. طيب. حديث أنس السابق دل على جودة الغسل. ها نعم في نكارة في مزل. وين النكارة في ايش؟ يغتسل عند كل واحدة في الصحيح لأطاف غسل واحد. حديث أنس أصح من هذا. هنا الحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة، وحديث أنس السابق يدل على جواز ترك الغسل. ما يحصل لكل استحباب. ما فيها ما الجمع بينهما ممكن. هذا محمول على إيش؟ الوضوء محمول على إيش؟ الاستحباب. وترك الغسل محمول على الجواز. أبي رافع عبد الرحمن بن أبي رافع وعمته سلمى ليست بالقويتين. طاف على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قالت فقلت له يا رسول الله هل تجعل غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب. الحديث يدل على سبب الغسل. أرجعه النسائي. شيخ شعيب يقول على نكارة في متن. نعم. هذا إسناد ضعيف على نكارة في متن. إذا حمل على الغسل أمكن الجمع. ممكن الجمع إذا أمكن الجمع يمكن الجمع بينهم. فالحديث يدل على سبب الغسل قبل المغادرة، وحديث عمكم معاودة، وحديث الناس يدل على الجواز. باب الاستحباب ليس إيه؟ نعم باب الاستحباب ما في نكارة. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. هذا الصلاة هذا اللي ذكره.